بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن مسألة في الحقيقة هي تابعة للمسألة التي مرت في الأسبوع الماضي، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف كذلك من يلحن، خلف من يلحن في الفاتحة أو يبدل بعض حروفها. فقال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام حول الصلاة خلف أهل البدع، قال: فصل. وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله. إذن سئل عن الرجل الذي لا يستطيع أن يقيم قراءة الفاتحة، فأفتى رحمه الله أن هذا الرجل لا يصلي خلفه إلا من هو مثله، أي بمعنى مثله لا يحسن أن يقيم قراءة الفاتحة. وفي الحقيقة هذه المسألة مجمع عليها، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الذي لا يستطيع أن يقيم قراءة الفاتحة فهذا لا يجوز أن يكون إماما، إلا إذا كان من خلفه مثله، إلا إذا كان من خلفه مثله في ذلك، يعني بمعنى أنه أيضا لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن هذه المسألة فيما يتعلق بقراءة الفاتحة واللحن فيها، لابد أن نعلم أولا أن لهم تفاصيل في ذلك كثيرة. وقبل أن نخوض في هذه التفاصيل سنتحدث عموما على أن الواجب على المسلم أن يأتي بالقراءة على وجهها الصحيح كما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. لا يجوز له أن يلحن أو أن يتعمد اللحن في القراءة، سواء كان هذا اللحن يحيل المعنى أو لا يحيله، فالتعمد خطير، لا يجوز للمسلم أن يتعمد، بل إن العلماء عدوا ذلك من الاستهزاء والعياذ بالله. لهذا الشوكاني رحمه الله استدل بقوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، على أن هذا كفر. من أحال المعنى في كتاب الله أي في القرآن وهو يتعمد ذلك، ذكر أن هذا كفر بالله العظيم، بل رحمه الله نقل الإجماع وعدم الخلاف على ذلك، وسبقه إلى ذلك ابن حزم في كتابه المحلى. وسيأتي التفصيل أن هناك من اللحن الذي يحيل المعنى ويغيره، وهناك من اللحن الذي لا يغير المعنى. يعني مثاله، ذكروا مثال أن يأتي إلى قوله تعالى: إياك نعبد، فيقول: إياك بكسر الكاف، أو يأتي إلى قوله تعالى: أنعمت عليهم، فيضم التاء فيقول: أنعمت، أو يكسر التاء: أنعمتي، فهذا يحيل المعنى والعياذ بالله. وهناك من في الفاتحة قد يلحن لكنه لا يحيل المعنى، كأن يأتي إلى قوله تعالى: نعبد، فيقول: نعبد، يفتح الدال من كلمة نعبد فيقول: نعبد، هذا لحن لكنه لا يغير ولا يحيل المعنى. أو يأتي إلى قوله: نستعين، فيقول: نستعين بكسر النون وهي بفتحها. وهكذا، فنص الفقهاء على تحريم التعمد للحن في في قراءة كتاب الله. وهم أيضا يفصلون بعد أن بينوا حكم اللحن وأنه يحيل أو قد لا يحيل، نجد أن منهم من يلحن في الفاتحة وقد يلحن في غير الفاتحة. إذا كان هذا الخطأ واللحن في غير الفاتحة فإما أن يحيل المعنى بلحنه ويغيره، وإما أنه لا يحيل المعنى. فإذا كان لا يحيل المعنى ولا يتغير بلحنه فلا شك أن صلاته وصلاة من خلفه جائزة، لكن ينبغي له أن يقوم لسانه. كذلك قد يحصل أنه قد يسبق به اللسان من غير قصد، أن يسهو أو أن يكون جاهلا، كذلك صلاته وصلاة من خلفه جائزة، لأنه قد أتى بما أوجب الله عز وجل عليه من القرآن. لكن هذا النقص لا فيما لا يضر تركه، لأنه أخطأ وسبق لسانه في غير الفاتحة. أما إذا قصد أن يحيل المعنى مع علمه بالصواب فهذا صلاته باطلة إذا كان في الفاتحة، ومع إساءته وإثمه، لأنه قال العلماء إن إحالة المعنى والقرآن نزل وهو معجز، فقالوا إذا غير المعنى وأزاله كأنه يزيل هذا الإعجاز في اللفظ ويأتي بلفظ ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فيبطل هذا الحكم ويخرجه من كونه قرآنا، فيصير كأنه كالمتكلم عامدا في صلاته، لأنه عرف الكلمة الصواب وغير المعنى والعياذ بالله متعمدا، أو غير اللفظ متعمدا. أما إذا كان في الفاتحة فهو كذلك كما أشرنا، قلنا قد يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى، مثل ما قلنا في إياك نعبد، فتح الدال من كلمة نعبد بفتح الدال، أو إياك نستعين بكسر النون فيقول نستعين، وهكذا أيضا ضربوا مثال أهدنا، أهدنا يعني بفتح الألف من كلمة اهدنا، فهذا لحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة، لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه لكنه أساء حينما لحن في العبارة أو لحن في الآية. والضرب الثاني أو الضرب الثاني والقسم الثاني أن يحيل المعنى، كما أشرنا أنعمت يقول أنعمت بضم التاء، أما إن كان قاصدا لذلك فقد ذكرنا الحكم، وقد قلنا إن ابن حزم نقل الاتفاق على كفره، بل يحكم بكفر هذا الذي قرأ بهذا لاستهزائه، فيلزمه التوبة وإعادة الصلاة، وكذلك كل من صلى خلفه يلزمه التوبة وإعادة الصلاة. أما إذا فعل هذا كما أشرنا من غير قصد لإحالة المعنى فهذا ينظر في حاله، قد يكون هذا الرجل يقدر على الصواب ويستطيع أن يأتي به، فهذا الرجل يلام وعليه أن يأتي بهذا، فإن صلى بالناس وأخطأ وهو قادر على أن يتعلم قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة فهذا عليه أن يعيد صلاته، بل من العلماء من نقل الاتفاق على ذلك. النووي رحمه الله في كتابه المجموع نقل الاتفاق على ذلك، فماذا قال رحمه الله؟ قال إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف. هكذا في المجموع، في مجموعه شرح المهذب يقول وإن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف. إذن كما أشرنا إن كان يستطيع أن يتعلم لكنه للأسف ترك ذلك متعمدا، ويعرف ويستطيع أن يعدل لفظه ولسانه وأن يقوم قراءة الفاتحة ثم ترك قراءة الفاتحة متعمدا لذلك ولم يتعلم، فالعلماء يبطلون صلاته، بل هذه المسألة فيها اتفاق. ولهذا من صلى خلفه ينظر، إذا جوزنا صلاته وقلنا صلاته صحيحة فصلاتهم صحيحة، وإن أبطلنا صلاته لا شك أن صلاتهم باطلة، لكن متى؟ إن علموا بحاله، لكن هم لا يعلمون بحاله فقد يعذرون، وقد تكون الصلاة جائزة لأنهم ما علموا بحال هذا الرجل. فعلى كل حال العلماء لهم تفصيل كثير في ذلك، لكن نقتصر على ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، أشار أن من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، ثم ضرب مثالا قال فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف. الألثغ هو الذي يبدل حرفا مكان حرف، يعني مثلا يأتي إلى حرف الثاء فيجعل هذا يجعلها مكان السين، أو يأتي بمكان الكاف ويجعل مكانها حرف اللام، أو يأتي باللام ويجعل مكانها الراء، فيبدل حرفا بحرف. هذا الذي يبدل حرفا بحرف يقال له الألثغ. لهذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد. استثنى رحمه الله حرف الضاد. لماذا استثنى هذا الحرف؟ لأن هذا في الحقيقة فيه صعوبة نوعا ما بينه وبين الضاء، الضاء الذي بالعصا، فذكر رحمه الله أنه إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس فهذا خطأ، وفيه وجهان عند العلماء لا سيما في مذهب أحمد. فمنهم من قال لا يصلي خلفه، يعني الصلاة لا يصح أن تصلي خلف إمام لا يحسن أن يخرج حرف الضاد من مخرجه، لأن حرف الضاد له صفات كثيرة، يعني من الصفات الذي ذكروها وأنه يميز بالاستطالة حتى يتصل بمخرج اللام، حتى يتصل بالمخرج. يعني مثلا ذكروا من هذه الصفات أن هذا الحرف حرف الضاد فيه من القوة في الجهر والإطباق والاستعلاء. حرف الضاد انفرد أيضا بالاستطالة، لكن شيخ الإسلام لم يشدد مع أنه قد ذكر قولين في المسألة، ذكر أن الفقهاء على قولين، قول يبطل الصلاة لو صليت خلف رجل لا يحسن حرف الضاد فهذا صلاته فاسدة، كما قال لا يصلي خلفه ولا تصح صلاته في نفسه. لماذا؟ قال لأنه أبدل حرفا بحرف. طيب ماذا يصنع؟ عليه أن يتعلم مخرج حرف الضاد. وأين هذا المخرج؟ أشار شيخ الإسلام قال فإن مخرج الضاد الشفتان مع حافتي اللسان وأطراف الأسنان العليا، هذا هو مخرج حرف الضاد، عليه أن يأتي به بهذا الوصف، الشفتان تشترك مع حافتي اللسان وأطراف الأسنان العليا. فالضاد لما جاء الجزري في نظمه الجزرية ذكر هذا، أن من أعظم أوصافه الاستطالة، فقال رحمه الله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. لكن الكلام يطول في هذه المسألة فيما يتعلق بمخارج الحروف، إنما نشير للمسألة الفقهية التي أرادها شيخ الإسلام، وقد تكلمنا عن أولها، بقي أن نتكلم فقط عن الذي ما الحكم إذا كان لا يستطيع أن يأتي بحرف الضاد من مخرجه. شيخ الإسلام ذكر وجهين عند الفقهاء، الوجه الأول أن الصلاة لا تصح ولا يصلي خلفه، والوجه الثاني ذكر رحمه الله أن الصلاة صحيحة وأنه معذور، فقال والوجه الثاني تصح، بعد أن أشار إلى مخرج الضاد ومخرج الضاء، فقال ومخرج الضاء طرف اللسان. فإذا قال ولا الضالين، يعني بالضاء التي فيها العصا، كان معناه ظل يفعل كذا، تغير المعنى. على الذين يرون أن الصلاة فاسدة وأنها لا تصح يرون أن المعنى قد تغير، ولهذا قال والوجه الثاني تصح الصلاة وهذا أقرب، فرجح رحمه الله أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ قال لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة، يعني يقصد قراءة الألثغ كما أشار آنفا، وهو الذي يبدل حرف بحرف، يأتي بحرف الراء مكان حرف الغين، ولا شك أن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. أما بالنسبة لتشابه المخرجين، وهو تشابه في الحقيقة شديد التشابه، الضاد والضاء، هذا لا شك أن التشابه فيهما قريب، كما قال شيخ الإسلام: وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. إذن رجح شيخ الإسلام تيمية أن صلاته صحيحة إذا أخطأ في هذا الحرف، بخلاف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف. بقي ما حكم من صلى خلف أولئك؟ يعني قد يبتلى الإنسان فيصلي خلف هذا الأمي الذي لا يحسن القراءة، الذي لا يقيم الفاتحة، فما الحكم إذا صلى المتعلم خلف هذا الرجل؟ ينظر في هذه المسألة كما أشرنا إلى نوع هذا الخطأ أو إلى نوع هذا المعنى. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا تصح الصلاة خلفه، كالألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، يقولون هذا لا تصح الصلاة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة وأنها ركن، فمن أخل بقراءتها لا يعتبر قارئا، فلا قراءة له، فلا صلاة له. فإذا كان القارئ وهو أقوى حالا من الأمي، عليه ألا يصلي خلف هذا وهو يعرف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وطائفة من أهل العلم وهم قليل جوزوا ذلك، قالوا: لا بأس، يجوز أن يصلي خلفه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرجل عجز أن يأتي بالقراءة، لا يستطيع أن يأتي بالقراءة، هو ألثغ، كالذي يعجز أن يأتي بركن القيام، فمن عجز عن القيام يجوز لك أن تصلي خلفه، وهذا كذلك عجز أن يأتي بالفاتحة. وهؤلاء هم قليل من الفقهاء ذكروا أنه مذهب عطاء بن أبي رباح وقتادة، وكذلك مذهب أبي ثور وابن المنذر، نقل هذا عنهم النووي رحمه الله كما في المجموع. وحقيقة من نظر في القولين وبما يستدل به، لا شك أنه لا يجوز أن يقتدي القارئ بالأم. لماذا؟ لأنه صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا شيخ الإسلام لما ابتدأ هذه المسألة أشار إن هذا إلى أن هذا الألثغ إنما يصلي بمن كان مثله، قال: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، لكنه استثنى ما يتعلق بحرف الضاد للتشابه الكبير بين هذين الحرفين. أما قولهم أن هذا الرجل عجز عن ركن من أركان الصلاة، كالذي يأتم بالعاجز عن القيام، لا شك أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن القراءة هي ركن قولي بخلاف القيام، هو ركن فعلي، والوارد فيه النص هو الركن الفعلي للركن القولي، فهذا لا شك أن بينهما فرقا. والعاجز عن القيام هذا ليس بنقص كالذي يجهل القراءة، الذي يجهل القراءة هذا نقص، كالمرأة التي تصلي بالرجال، المرأة لا يجوز لها أن تصلي بالرجال لنقصها، وهكذا أيضا الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة يقال له: أنت لا تصلي بالقارئ الذي يحسن أن يقرأ. فهذه الأمور تبين أن هناك فرقا بين من يعجز عن القيام وبين من يعجز عن القراءة. فهذا اللحان، ويقال له اللحان، هو الذي يلحن لا يصلى خلفه، لكن كما أشرت قد يكون اللحن يحيل المعنى، وقد يكون لا يحيل المعنى، وقد يكون يبدل حرفا بحرف، على التفصيل الذي أشرنا وذكرناه آنفا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسألة جديدة، قال: فصل. وهذه المسألة هي المسألة التي سئل عنها، وهي المسألة 14. سئل رحمه الله عن الحائض التي تطهر من الحيض ولم تجد ماء أن تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ قال رحمه الله: فصل. وأما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت. إذن ذكر رحمه الله أنها تتيمم. لماذا تتيمم؟ لأنها لم تجد الماء، لأنها لا تجد الماء. قال: كما هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك. إذن ذكر المسألة الأولى وهي المرأة الحائض التي انقطع دمها، هل يجوز لزوجها أن يأتيها بعد انقطاع الدم؟ والمقصود بانقطاع الدم انتهاء الدورة وخروج علامة الطهر، لم يبقى إلا أن تغتسل. فذكر هل يجوز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل لأنها قد انقطع دمها؟ هذه المسألة إذا طهرت المرأة من الحيض، إذا اغتسلت هذه المرأة لا شك أنه يجوز الاستمتاع منها بالوطء وغيره لأنها اغتسلت، وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء. هذا بالنسبة إذا اغتسلت وانقطع دمها ثم اغتسلت، هذا لا خلاف فيه، وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقول: وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق، يعني تأخذ أحكام الطاهر، أحكام المرأة الطاهرة. وهكذا أيضا ابن حزم أشار إلى هذا، أنها إذا اغتسلت كما في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن لها أن تصلي وأن تصوم وأن يأتيها زوجها. لكن المسألة التي بين أيدينا فيما إذا قبل الغسل، هي طهرت المرأة انقطع الحيض لكن لم تغتسل، هل يجوز لزوجها أو لسيدها إن كانت أمة أن يطأها؟ هذه المسألة طائفة من أهل العلم نقل فيها الاتفاق على ماذا؟ على المنع، لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تغتسل، والمقصود بالغسل هو الاغتسال بالماء. ممن نقل الاتفاق وأشار إليه ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط، وكذلك نقل ابن قدامة عن بعض المتقدمين أنهم قالوا لا نعلم في هذا خلافا، أنه حرام أن يطأها قبل أن تغتسل. ما هو دليلهم؟ أشار شيخ الإسلام إلى ذلك، قال شيخ الإسلام: قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: حتى يطهرن ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، وهو كما قال مجاهد. إذن شيخ الإسلام تيمية استدل بهذه الآية وبتفسير مجاهد بن جبر المكي رحمه الله لهذه الآية، لأن الآية ذكرت طهرين: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن من ماذا؟ من الحيض، من الدم، فينقطع الدم وتخرج علامات الطهر وهي القصة البيضاء. فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا بالماء، هذا هو المراد. ماذا بعد ذلك؟ إذا اغتسلنا بالماء جاز للزوج أن يأتي زوجته، لأنه قال: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو يكمل هذا الاستدلال بهذه الآية، قال: وإنما ذكر الله تعالى غايتين على قراءة الجمهور، لأن قوله حتى يطهرن غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم. إذن الغاية الأولى حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، وليس المقصود حتى يغتسل، لأنها لو اغتسلت والدم لم ينقطع لا ينفعها هذا الاغتسال، فغاية التحريم هنا تحصل بالحيض. لهذا قال شيخ الإسلام: وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم. ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الإطلاق، يعني إذا اغتسلت يجوز له أن يطأها بعد غسلها. قال فلهذا قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال شيخ الإسلام فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره غاية التحريم الحاصل بالثلاث، فإن نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثالث، فإن طلقها جاز للأول أن يتزوجها. إذن هذا من باب المثال بالمثال، يعني كما في هذه الآية لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل، كذلك في المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فلا يجوز له أن تبقى معه هذه المرأة، وإن أراد أن يراجعها لا بد أن تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن يطأها فلا بأس من رجوعها إلى زوجها الأول، جاز للأول أن يتزوجها. لكن متى هذا؟ إذا طلقها الثاني بعد أن دخل بها، ويكون زواجه عن رغبة لا يكون زواج التحليل، أي بمعنى أنه يتزوجها حتى يحللها لزوجها الأول، يتزوجها عن رغبة ويعقد عليها ثم يطأها ثم يطلقها، وكل ذلك برغبته. فإن فعل هذا كله جاز للأول أن يرجع أن يراجع هذه المرأة. إذن ذكر شيخ الإسلام القول الصواب في هذه المسألة، وأشار إلى أنه قول الجمهور في أول الإجابة، في أول إجابته قال كما هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. ونحن قد ذكرنا أن هناك من نقل الاتفاق كابن المنذر وكذلك كابن قدامة، ومنهم من أيضا نقل عن ابن المنذر كالنووي وغيره، قالوا إذن هذا دليل على أن المسألة مجمع عليها، أي بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن يطأها زوجها حتى تغتسل. لكن في الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، لأن شيخ الإسلام نفسه في إجابته أشار إلى ذلك. فممن خالف من العلماء وهم من التابعين طاووس وعطاء ومجاهد، هؤلاء قالوا يجوز له أن يطأها بعد الوضوء، إذا انقطع الدم ثم توضأت وغسلت المحل يكفي، فيحل لزوجها أن يأتيها. وهكذا أيضا احتجوا بقوله تعالى ولا تقربوهن، قالوا المنع هنا في قوله ولا تقربوهن هذا في الحائض، لكن هذه المرأة انقطع دمها ليست حائضة، فوجب التفريق في الحكم. هذا هو وجه الاستدلال عند هؤلاء الذين أجازوا للزوج أن يطأ زوجته بعد انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها ولم تغتسل لا بأس، يكفي أن تتوضأ أو أن تغسل المحل. وهذا مذهب الظاهرية ابن حزم ومن معه كما في المحلى، يرون أنها لو غسلت المحل غسلت الفرج يكفي. أما طاووس وعطاء ومجاهد يقولون تتوضأ، يجوز له أن يطأها بعد الوضوء. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله تعالى فإذا تطهرنا أي غسلنا فروجهن بالماء، وهذا ليس بشيء، هو يقصد هنا ببعض أهل الظاهر يريد ابن حزم، لأن ابن حزم هو الذي صرح بهذا في كتابه المحلى، هو الذي ذهب إلى أن المرأة لو غسلت المحل جاز لزوجها أن يطأها. لكن شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال وهذا ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأنه قد أشار رحمه الله أن الآية صريحة في أن الله عز وجل ذكر أمرين وذكر غايتين، حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن. ولهذا وإن كانت المسألة ليست مجمعا عليها إلا أن قول ابن حزم بعيد وليس بشيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والحنفية لهم تفصيل ما أشرنا إلى قول الحنفية، لكن لا بأس من الإشارة إليه. الحنفية ماذا يرون؟ يرون أن هذه المرأة إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض أو مر عليها بعد الانقطاع وقت الصلاة فلا يشترطون الغسل. وقد يقول قائل ما هو تمام أكثر مدة الحيض عند الأحناف أو عند الحنفية؟ معروف أنهم يرون أن تمام المدة هي 10 أيام، فإذا انقطع دمها لتمام 10 أيام أو أكثر فهنا تم مدة الحيض. فهنا إذا مر عليها بعد الانقطاع كذلك وقت صلاة فلا يشترطون الغسل، وهذا التفصيل أيضا لا دليل عليه. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام، قال وهذا ليس بشيء. طيب لماذا ليس بشيء؟ سيرد عليه رحمه الله، قال لأنه تعالى قد قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالتطهير في كتاب الله تعالى هو الاغتسال. إذن يثبت أن الآية فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا، وليس المقصود الوضوء وليس المقصود غسل المحل، بل هو الغسل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا. وأما قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يدخل فيه المتوضئ والمغتسل والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، المراد به الاغتسال. لأن هذه هي حجة ابن حزم ومن معه. ابن حزم ومن معه جاءوا إلى هذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قالوا لفظ المتطهر يدخل فيه المتوضئ والمغتسل والمستنجي، فقالوا إذن إذا توضأت هذه المرأة أو غسلت الموضع أي الفرج فيكفي في ذلك، يكفي في ذلك. وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ فحجة ابن حزم ومن معه إنما هو الاستدلال بهذا العموم في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ ابن حزم يقول هنا ويحب المتطهرين، يقول إن المتطهر يدخل فيه المتوضئ ويدخل فيه المغتسل ويدخل فيه المستنجي، هذا الكلام لا يسلم له في آية التطهر من الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لماذا لا يسلم له؟ لأن هنا التطهر جاء مقرونا بالحيض، كما أن التطهر جاء مقرورا بالجنابة في آية أخرى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا، وهنا جاء مقرونا بالحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالمقصود به الغسل وليس المقصود به الاستنجاء أو أن تغسل الفرج أو أن تتوضأ، بل المقصود به الغسل لأنه جاء مقرونا بالحيض كما جاء مقرونا في الجنابة في الآية الأخرى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالتطهير في كتاب الله تعالى هو الاغتسال إن كان مقرونا بالحيض أو كان مقرونا بالجنابة. ثم أشار رحمه الله إلى ما يتعلق بمذهب أبي حنيفة، قال وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة أو انقطع الدم 10 أيام حلت، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم والله أعلم. شيخ الإسلام تيمية في هذا السؤال وفي هذه الإجابة في الحقيقة هو ذكر مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بالمرأة التي انقطع دمها، هل يجوز لزوجها أن يطأها أو لا يجوز؟ أشرنا إلى الصواب وهو قول الجماهير، ومنهم من نقل الاتفاق، لكن في الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، فقد خالف أبو حنيفة وخالف كذلك بعض التابعين وخالف ابن حزم. منهم من يرى أنه لا يشترط الغسل بل يكفي الوضوء، ومنهم من يرى أنه يكفي غسل الفرج كمذهب ابن حزم، ومنهم من يفصل كتفصيل أبي حنيفة، يقول إذا هذه المرأة اغتسلت بعد أن مضى تمام الحيض وهو 10 أيام فهذه لا بأس إذا أتاها زوجها بعد ذلك، أو أنها هذه المرأة اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة بعد أن انقطع الدم، وهذا التفصيل لا دليل عليه. بقيت مسألة أشار لها في ثنايا إجابته، وهي مسألة العدة. لهذا انظروا ماذا قال. قال: وهذا معنى ما يروى عن الصحابة، حيث روي عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك. هذا بالنسبة لمسألة مشهورة، وهي: هل المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أراد أن يراجعها، هذه المرأة التي هي ليست بحامل وقد دخل بها الزوج وأراد أن يراجعها، ما هي عدتها؟ الله عز وجل جعل عدة المطلقة 3 قروء، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذا انتهت هذه 3 القروء انتهت العدة، والمقصود بالقروء على الراجح الحيض، فإذا حاضت 3 حيض انتهت عدتها. لكن هل هذا بعد غسلها أو قبل غسلها؟ بمعنى حاضت الحيضة الأولى واغتسلت منها، ثم حاضت الحيضة الثانية واغتسلت منها، ثم حاضت الحيضة الثالثة وانقطع دمها وخرجت علامة الطهر إلا أنها لم تغتسل، فجاء الزوج وراجعها قال: راجعتك يا فلانة وقد أشهدت رجلين، فهل تصح هذه الرجعة؟ فشيخ الإسلام أشار إلى هذا كأنه يقول: هاتان المسألتان قريبتان من بعض، وهي مسألة أن المرأة لم تغتسل بعد، فهل يصح لزوجها أن يراجعها؟ كما أن المرأة تلك الحائض لم تغتسل بعد أن انقطع دمها، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ بالنسبة لهذه انتهينا منها، والصواب أنه لا يجوز لها أن يطأها حتى تغتسل. بقي الآن المسألة المتعلقة بالعدة، هل يجوز للزوج أن يراجعها قبل أن تغتسل وقد انتهى وانقطع دمها، وهل تحسب هذه رجعة؟ فنقول هي رجعة. شيخ الإسلام ذكر المسألة وقرنها بالمسألة التي هي انقطاع دم الحائض وهل لزوجها أن يطأها، ولم يشر إلى الراجح، لكنه قال هذه فتوى الصحابة، حتى قال: روي عن 14 من الصحابة. هذه المسألة منهم من نقل الاتفاق على ذلك. الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار أشار إلى أن عمر والصحابة أجمعوا على أنها أحق، على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة. إذا ما حلت لها الصلاة هو أحق. وكذلك غيره الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء قال: وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت منها حلت للأزواج. إذن يفهم منه أنه لا بد أن تغتسل حتى تكون حلال للأزواج، غير الزوج لا يحق له أن يراجعها. وهكذا غيره من الفقهاء نقلوا الاتفاق، لكن ابن قدامة في كتابه المغني نقل الاتفاق على أن عدتها لا تنقضي حتى تغتسل، وصرح بذلك. فذكر رحمه الله في المغني أنه إذا انقطع حيض المرأة في الحيضة الثالثة فلا تنقضي عدتها حتى تغتسل، بمعنى يجوز لزوجها أن يراجعها قبل أن تغتسل وبعد أن انقطع دمها، ونقل الاتفاق على ذلك. نريد أن نعرف هل المسألة فيها اتفاق كما ذكر ابن قدامة وكما ذكر غيره. الصواب أن المسألة ليس فيها اتفاق، بل هي مسألة مشهورة الخلاف، ولهذا سنذكر أقوالهم في هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن قرابة يعني روي عن 14 من الصحابة أنهم قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. إذن شيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا القول، أن الزوج أحق بزوجته وله أن يراجعها ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وجازت للأزواج أن يتزوجها من شاء، وليس لزوجها حق أن يراجعها. أولا ننظر إلى فتاوى الصحابة الذين أشار لهم أو أشار إلى قولهم شيخ الإسلام تيمية. ابن أبي شيبة رحمه الله، ونكتفي به وإلا الآثار في كثير من الكتب، في كتابه المصنف بوب بابا فقال: من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ثم ساق بإسناده عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود أنهما قال: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. ثم ساق بإسناده عن علي وعن ابن عباس أيضا قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. وهكذا أيضا ساق بإسناده أيضا وهو إسناد صحيح عن عمر وعن عبد الله بن مسعود قالوا: هو أحق بها، يعني ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وهكذا مكحول، وإن كان هو في الحقيقة لم يدرك كثير من الصحابة، روى عن مكحول أنه قال: إن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري، يعني أبا موسى، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. وهذا ظاهر الانقطاع، لأن مكحولا ما أدرك هؤلاء، لكن مكحول يقول إن هؤلاء ورد عنهم ذلك وجاء عنهم أنهم كانوا يفتون الناس بذلك. وقد صح عن عمر، وصح بإسناد صحيح عن علي، وصح أيضا عن ابن عباس، وصح أيضا عن ابن مسعود، كل هؤلاء كانوا يفتون بذلك. بل جاء في زمن عمر أن شابا حصل له هذا، جاء إلى زوجته وهي تغتسل أو أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، لو اغتسلت لما حلت له، لكنه جاء ولم تغتسل بعد فقال لها: إني قد راجعتك. قالت له: كذبت، ليس لك ذلك، لأنها رأت أنه قد انقطع الدم. فارتفعوا إلى عمر رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين وهو السلطان الذي يقضي في ذلك، وكان بجانبه عبد الله بن مسعود. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى يا أبا عبد الرحمن، يعني في هذه المسألة؟ فقال عبد الله بن مسعود لهذه المرأة: أنشدك بالله، هل كنت قد اغتسلت؟ فقالت: ما فعلت. فقال لزوجها: خذ بيدها، خذ بيدها. هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأنا ذكرته لأن ابن أبي شيبة ساقه بإسناده، لكن في الحقيقة الإسناد لا يصح بهذا السياق وبهذه القصة، الإسناد لا يصح. لماذا؟ لأنه جاء من طريق الضحاك بن مزاحم، والضحاك ما أدرك عمر، وزد إلى ذلك أنه من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر هو متروك، لكن صح عن عمر وصح عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنهما قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. إذن هؤلاء هم الصحابة الذين قصدهم شيخ الإسلام تيمية عندما قال: حيث روي عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء، يقصد أبا بكر وعمر وعلي، يريد أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم. وجاء عند الدارمي أيضا، وجاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند سعيد بن منصور في سننه، كل هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة وهي صحيحة كما أشرنا، وإن كان البعض قد يكون فيه ضعفا. الشاهد من هذا كله، عرفنا أن هذا هو مذهب الصحابة. من قال من الفقهاء بهذا القول؟ لم يقل بهذا إلا الحنابلة، لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة، حتى تعرف أن المسألة ليس فيها إجماع، بل إن هذه المسألة انفرد بها الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك. يعني جمهور الفقهاء ماذا يرون؟ يرون أنه لو انقطع دمها فهذه المرأة تكون قد خرجت من عدتها، وليس لزوجها أن يراجعها، بخلاف الحنابلة أخذوا بهذه الفتاوى التي أشرنا إليها، وهي فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إن الزوج له أن يراجعها ما دام أنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة، لأن هذا فتوى كبار الصحابة منهم عمر، وأشرنا كذلك إلى علي وابن مسعود، كل هؤلاء قالوا هؤلاء يجوز أن يراجعها ما دام أنها لم تغتسل من حيضتها الثالثة. وذكر هذا البهوتي أيضا في شرحه للمفردات، مفردات المذهب الحنبلي في النظم المعروف الذي شرحه البهوتي، أشار إلى أن هذه المسألة هي في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة. بقي أن نذكر مذهب أبي حنيفة في ذلك، لكن قبل ذلك البهوتي ذكر هذا وشرحه، لأن الناظم ماذا قال؟ قال بالحيض من تعتد إن لم تغتسل رجعتها باقية فيما نقل، أي أنها ما دام أنها لم تغتسل فرجعتها باقية فيما نقل، أي عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم. واستدلوا بالآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا إن الزوج قد منع من الوطأ قبل أن تغتسل المرأة، وهذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول الأمر، لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل. قالوا كذلك كما أنه منع منه حال الحيض فوجب أيضا أن يمنع الغسل ما منعه الحيض، أي بمعنى أنه لا يحق له أن يراجعها إذا اغتسلت، أما وهي لم تغتسل يجوز له أن يراجعها. بقي الأحناف وهم الذين فرقوا في هذه المسألة. ماذا قالوا الأحناف؟ قالوا من كانت أيام حيضها 10 أيام هذه تختلف بين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك. كيف ذلك؟ قالوا إن كانت أيام حيضها 10 فإن عادتها تنتهي بانقضاء الحيضة 3، يعني لا يحتاج إلى أن تغتسل، بمجرد أن الحيضة 3 انتهت وقد مكثت 10 أيام فليس لزوجها أن يراجعها ولا تصح الرجعة، وإن كان أيام حيضها أقل من 10 أيام فتصح الرجعة ما لم تغتسل. هذا التفصيل للأحناف وهو لا دليل عليه في كلا المسألتين. ودليلهم، ما هو دليلهم؟ أن المرأة لا تزيد على 10 أيام في عدتها، لأن أكثر الحيض عند الأحناف هي 10 أيام. قالوا فإذا حاضت 10 أيام تيقنا انتهاء العدة، فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تغتسل، هكذا يقولون كما في كتبهم. أما مالك والشافعي وهو مذهب ابن حزم إلى أن المرأة فقط إذا رأت الدم من الحيضة 3 وانقطع هذا الدم فليس له أن يراجعها حتى وإن لم تغتسل، حتى وإن لم تغتسل لا يحل لزوجها أن يراجعها ما دام أن الدم قد انقطع من الحيضة 3. هذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي في الصحيح، وهي رواية عن أحمد، وهذا مذهب ابن حزم وقد انتصر له كما في المحلى. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل. الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قالوا إذن يجب التربص بالحيض وهي 3 حيضات، فالطلاق المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض. هذه المرأة كملت 3 قروء وانقطع الحيض من الحيضة 3، فإذا انقطع حيضها في 3 فهنا تكون قد انتهت من عدتها ولا يلزمها الاغتسال، أي بمعنى أنها إذا لم تغتسل لم تنتهي عدتها، بل بانقطاع الحيضة 3 انقطعت وانتهت عدتها. وقاسوا ذلك على باقي الأحكام، قالوا إذا انقطع الدم من الحيضة 3 فهناك أحكام الإرث وأحكام الطلاق وأحكام اللعان وأحكام النفقة، قالوا هذه كلها تنقطع بانقطاع الدم من الحيضة 3. قالوا كذلك الرجعة يجب أن تنقطع ويكون حكمها كحكم هذا أو هذه الأحكام: الإرث والطلاق واللعان والنفقة. إذن المسألة ليس فيها إجماع وهي مشهورة الخلاف، ومنهم من رمى هذا القول بالشذوذ، وهذا غريب أن يقال أنه من قال أنه لو راجعها قبل أن تغتسل فالرجعة صحيحة، هذا القول شاذ، كيف يكون شاذا والعياذ بالله، وقد قال به كبار الصحابة، بل أشار شيخ الإسلام أنه مذهب روي عن 12 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها، هكذا يقول رحمه الله هو أحق بها ما لم هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 3. ثم أكد ذلك شيخ الإسلام قال والقرآن يدل على ذلك. لكن قد يقول قائل هل ورد عن الصحابة رضي الله عنه خلاف ذلك؟ يعني هل المسألة معروف أنها خلافية بين الصحابة؟ نقول نعم، فهذه المسألة أيضا هناك من الصحابة من أفتى بأنه إذا انتهت من عدتها الثالثة أو من حيضتها الثالثة فليس لزوجها أن يراجعها. لهذا جاء أن معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت وقال له إذا دخلت في الحيضة الثالثة، قال قد برئت منه، يعني كانوا يرون فقط أن تدخل في الحيضة الثالثة، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فليس له حق أن يراجعها. وهذا جاء عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عن عائشة، لكن في الحقيقة لا يصح عائشة، وكذلك جاء عن ابن عمر. ماذا فيه؟ أنهم كانوا يقولون إذا حاضت الثالثة فقد بانت. هذا جاء بإسناد صحيح أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث أو من قول ابن عمر وقول زيد بن ثابت، أما عائشة لم يصح عنها. فماذا قال ابن عمر؟ قال إذا حاضت الثالثة فقد بانت، هكذا كان يقول. وجاء أيضا كما أشرنا عن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه. أما أثر عائشة فهو لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه في الحقيقة من طريق أشعث عن الزهري، وأشعث ضعيف. إذن المسألة خلافية بين الصحابة، منهم من رأى أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا يحق لزوجها أن يراجعها، ومنهم من يرى أنها إذا لم تغتسل من الحيضة الثالثة فله أن يراجعها، وهذا هو الصواب والذي عليه الخلفاء الراشدين، وقد كانوا يفتون بذلك عمر وعلي وابن مسعود، وصح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو ما قصده شيخ الإسلام تيمية حيث أدخل مسألتين في مسألة واحدة، وكلا المسألتين تتعلق بغسل المرأة من حيضها، سواء إذا قلنا أنها متزوجة هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل، أو قلنا أنها مطلقة هل يجوز لزوجها أن يراجعها قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.